فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. يعني بذلك أن الإيمان في الغالب، الإيمان بدين الأنبياء وهو دين الفطرة وهو دين التوحيد، لا يدخله إلا من هو مقتنع به، ثم أنه ينسجم مع الفطرة ومع العقل السليم ومع حاجة البشر. فالإنسان إذا استجاب وهداه الله للإيمان فإنه لا يمكن، ولاقى حلاوة الإيمان فإنه لا يمكن أن يخرج منه مهما كانت السعادة. فمن هنا لم يعهد أن أحدا من دخل من النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام عن قناعة وعن يقين وإيمان ويكون خرج. والردة ما كانت إلا من أفراد قلة، خاصة في أول الإسلام. أما بعد ذلك حينما دخل الناس رغبة ورهبة وجد من يرتد، لأن من أسباب دخول كثير منهم إما التقليد واتباع الكبار الذين يدخلون، وإما الرغبة في أطماع حينما بدأت الأطماع أو بدأت الغنائم في صالح المسلمين، أو رهبة من السيف. هذا يكون في يعني بعد ما يكون النبي له جيش ويسكن في الأرض. أما قبل ذلك فلا أحد يدخل والنبي يدخل في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وأصحابه إلا عن قناعة. ومن دخل عن قناعة وذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يعدل عنها إلى غيرها. نعم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وهو لما كان عنده من علم وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم. يمكن الإيمان. نعم. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أحسنت، نقف عند هذا. طبعا القصة لها بقية سأستكمل في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، وقفنا عند قوله ولله تعالى، والله تعالى قد بين في القرآن. ها؟ نعم. المقطع الثاني صفحة 149 فضلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآيات. وقال تعالى: الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. هذا فيه إشارة إلى أن من سنن الله تعالى في الدعاء في النبيين وأتباعهم أنهم لا بد أن يبتلوا بقدر إيمانهم، والابتلاء أنواع، وأهمه أن يواجهوا من أقوامهم ومن من حولهم الصدود والإعراض، ثم ربما يصل الأمر إلى القتال كما حصل لجميع الأنبياء الذين انتشرت دعواتهم، ما انتشرت إلا بقتال. إذن فالابتلاء سنة من سنن الله تعالى الثابتة، وهو من لوازم الدعوة إلى الله تعالى، وكل دعوة لا يكون فيها ابتلاء ينبغي أن يعاد فيها النظر. نعم. قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. طبعا هرقل من أهل الكتاب، ويعرف من خلال كتابه التوراة، ومن خلال كتابه الإنجيل، طبعا النصراني، وكذلك التوراة، لأنهم يؤمنون بالإنجيل والتوراة النصارى، يعرف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، بل يعرف هو وأهل الكتاب كلهم في ذاك الوقت أنهم في زمان سيبعث فيه نبي، لأن قرائن بعثه وعلامات بعثه وجدت بينهم، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بعلامات بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة تماما، فكانت تحققت عندهم أخبار تدل على أنه أظلهم زمان بعثه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هرقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من خلال الأحوال التي ذكرت في كتبهم أنها تنطبق عليه تلك الصفات، وعلى بلده وعلى قومه وعلى الأرض التي هو فيها، وعلى الصفات التي ذكرها أبو سفيان وهو خصمه في ذلك الوقت، عرف أنه نبي صادق. لكن منعه ما منعه، إن لم يكن أسلم الله أعلم، منعه ما منعه من حب الملك وحب السلطان وخوف الأمر على قومه إلى آخره. نعم. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان ابن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. طبعا في أول إسلامه أبو سفيان كما هو معروف من خلال سياق قصة إسلامه أنه أسلم خاضعا لقوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مختارا لأول وهلة، لكن لما أسلم وذاق طعم الإيمان والإسلام حسن إسلامه رضي الله عنه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، كما هو كما حصل في قصة في غزوة حنين وغيرها، فقد كان بلاءه في الإسلام بلاء حسنا وحسن إسلامه، وهو بذلك يعبر عن نفسه وعن حاله قبل الإسلام وفي أول ما دخل الإسلام. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. في العبارات نوع غموض، لكن السياق يدل على أن مقصود الشارح رحمه الله في الاستدلال على أن النبوة تعرف بالقرائن، وأن النبي أي نبي يعرف صدقه بالقرائن، وأن أي مدعي للنبوة يعرف كذبه بالقرائن، يقول إن من علامات ذلك أن الإنسان فيما هو دون النبوة في الحالات العادية البسيطة في سلوك البشر ترد عليه أمور تتوارد واحد بعد الآخر، يعني قرينة بعد قرينة وقرينة بعد قرينة، حتى تجعله يجزم بالأمر. بمجرد خواطر وقرائن، فكيف بأدلة تدل على أن النبي صادق؟ فيقول مثلا الإنسان يحصل له إذا كان جائعا أن يحصل طعاما قليلا، هذا الطعام القليل يشعره بسد بعض حاجته، فإذا انضاف على هذا الطعام طعام آخر شعر بشيء من سد الحاجة أكثر، فإذا جاءه طعام يسد جميع حاجته شعر بالشبع، أليس كذلك؟ هذا في حالة الإنسان العادي. فكذلك مسألة الصدق وقناعة العقل، العقل مثل يعني حاجات الإنسان الأخرى، فالعقل إذا توارد إليه من القرائن ما يدل على صدق خبر من الأخبار، كان يأتي إنسان من الناس يظهر عليه أنه ثقة فيخبر بخبر فيترجح عندنا أن هذا الخبر صدق، فيأتي آخر يعني يظهر عليه أنه ثقة فيقول الخبر فيترجح عندنا أنه صدق أكثر، فيأتي ثالث نعرفه يقينا أنه صادق ومعروف أنه من ثقة فأتى بنفس الخبر وأنه شاهد عيان، فمن هنا يحصل الجزم بأن الخبر صادق. فإذا توارد الخبر من مجموعة الأشخاص مئات وآلاف صار جزما، فكذلك هذا في أحوال الناس العادية، فكيف بأخبار الأنبياء التي تتوارد على الناس من كل وجه تصدقها قلوبهم وعيونهم ومسامعهم وأحوال الأمة وأحوال البشر بأفرادهم ومجموعاتهم؟ فالأنبياء يحدث لهم من الأحوال والأقوال والتصرفات والأوامر والنواهي والتشريعات والعقود والعهود والتعامل مع الآخرين والنبوءات التي يخبرون بها ثم تقع بمجموعها، ألا توجد اليقين بأن النبي صادق؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن تحقق له من الوحي الذي نزل عليه وهو القرآن، ثم السنة، ثم أخباره، ثم إخباره عما يحدث، ثم ارتفاع شأنه بين الأمة وكثرة أتباعه واستقرار دينه وتمكنه في الأرض، كل هذه الأمور أوجدت عند كل عاقل لو تجرد من الهوى أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن إذا حجب الهوى قلبه فنسأل الله العافية فبلا يهتدي. فلذلك المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه بالصدق ويسمونه الأمين، ولما جاءهم أيضا بالوحي من عند الله ما استطاعوا أن يكذبوه لذاته، إنما بحثوا عن عوامل أخرى، ومع ذلك بقي عندهم صادقا حتى كانوا يشهدون له بالصدق حتى بعد أن جاءهم بالوحي، ومع ذلك لم تنفعهم هذه القرائن لكن نفعت المؤمنين وزادتهم إيمانا. إذن فمسألة الاستدلال على النبوة لا يلزم أن تكون بمعجزة فقط، بل أدلة النبوة وأدلة صدق النبي تتضافر عليها عوامل وقرائن كثيرة توجد اليقين لكل عاقل منصف بأنه صادق. نعم. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم القصص المشهورة للنبيين معروفة الآن عند لهم إلى يومنا هذا، فمثلا قصة الطوفان نجدها في كل أمة من الأمم، كل أمة من الأمم تتحدث عن الطوفان وأنه حدث منه كذا، يعني أصل الطوفان ومبدأه معترف فيه عند جميع الأمم وأنه عقوبة لأمة كذبت رجل، هذا هو أصل القصة، وإن نسجت حوله خيالات وكذب وحكايات لكن أصل القصة معروف. إذن البشر قامت عليهم الحجة بمثل هذا، كذلك قصة فرعون وغرقته هذه معروفة عند جميع الأمم، كل أمة ذات حضارة نجد أن قصة فرعون مسطورة في كتبها، وكذلك غيرهم من النبيين. فما من أمة حدث لها أمر هائل أو عقوبة شاملة إلا ونجد قصتها عند أكثر الأمم أو كل الأمم، وهذا مما تقوم به الحجة على الأمم، وتجعلهم وتجعل كل إنسان يعرف هذه القصص يجب أن يقف لماذا حدث هذا وكيف وما نتيجته إلى آخره. فإذا كان هذا في القصص السابقة فكيف بقصص النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الآن مدار حديث الأمم جميعا وهي مسطورة ومكتوبة ولا يستطيع أحد أن ينكرها إلا مكابر. نعم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. أحسنت، نقف عند هذا. نعم. نعم، يعني المعتزلة وأهل الكلام أو بعض أهل الكلام الذين قالوا بأن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، وأهل السنة قالوا النبوة تثبت بالقرائن والمعجزة بل وبالمعجزات. ثمرة هذا على جزئيات بعض المباحث في العقيدة فقط، ليس على جملة في الإيمان بالنبوة والرسل. الإيمان بالنبوات والرسالات واحد عند جميع الذين قالوا بهذا القول أو الذين قالوا بخلافه، سواء الذين اعترفوا بأن القرائن دلالة على النبوة أو الذين لم يعترفوا، كلهم قولهم في النبوة النبيين في الجملة واحد. لكن انعكس الخلاف في بعض المسائل الأخرى، فمثلا المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء بناء على قاعدتهم في أن الخارق لا يحدث إلا لأنه نبي، فأنكروا أن يكون للأولياء كرامات، وإنكار الكرامات يعني قدح في الشرع وقدح في العقل وقدح في أيضا الناس أنفسهم، فالناس يدركون الكرامات ويدركون ما يحدث لأولياء الله تعالى من خوارق هي من باب الكرامات. فالمعتزلة بناء على قولهم لأجل أن تسلم قاعدتهم بأنه لا يكون خارق إلا لنبي، ادعوا أنه لا ليس هناك شيء اسمه كرامات الأرض. وينبني على هذا في تقويم، ينبني هذا على قيمة الوحي عندهم. فإذا عولوا على أنه لا يتم الإيمان بالرسول إلا بمعجزة، انعكس هذا على مسألة القرآن، فإن المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق، والمخلوق على هذا إذا كان مخلوقا فهذا يعني أنه ضعيف وأنه لا يتم الإعجاز من خلال مخلوق، فيبطل إعجاز القرآن بقوله من المخلوق. فإذا بطل إعجاز القرآن بطلت دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يوجد منها شيء. ما الموجود من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الآن للعقلاء الذين يولدون بعد انقضاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموجود هو معجزته القرآن. فمن قال بخلق القرآن ألغى إعجاز القرآن، ومن ألغى قال إعجاز القرآن بناء على مبدأه وهو المعتزلي ألغى المعجزة. وإذا ألغت المعجزة كان الناس في حل بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو لم يؤمنوا بمجرد القرائن. وهكذا نجد للمسألة فروع كثيرة خطيرة لا يتسع الوقت لإحصائها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. هذا من باب الإلزام، من باب الإلزام، وليس هو قول الخصم. فالذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد ينكرونها مكابرة وجحد، ومع ذلك يعترفون بهذه اللوازم، لكن هذا من باب الإلزام العقلي وتقرير الحق بالإلزام من الوسائل التي استعملها السلف. نعم. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم. طبعا هذا القول أي الزعم بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم قال به طوائف من أهل الكتاب ومن غيرهم، طوائف من اليهود وطوائف من النصارى، ولا يزال هذا القول موجود في طائفة كبيرة من الغربيين من المستشرقين وغيرهم، فيزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم وأنه من ملوك العرب وأنه مدعي للنبوة، ويستدلون على ظلمه بزعمهم بأنه أشرع السيف على الأمم. فهذه الدعوة لا تزال موجودة في الكفار. نعم. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، لأن الله تعالى توعد بما هو أقل من ذلك. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأمور كلها عن الله، ثم الله تعالى ينصره ويؤيده ويرفع ذكره ويعلي أمته في الدنيا كلها ويمكنه من جميع الأمم، والله سبحانه وتعالى توعده فيما هو أقل من ذلك في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذا كان في بعض الأقاويل الله يتوعده، فكيف في أمر أكبر من مجرد الأقاويل، أمر هيمن فيه على الأمم ورفع شعار لا إله إلا الله وقاتل عليه وجاء بشرع من عند الله ووعد بأن الله سينصره، ثم الله نصره ومكنه وأظهر أمته. فلو كان هذا كذبا لما تمكن هذا التمكن وصار له ولدينه هذا الشأن. نعم. فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. عن من المعروف أن الله سبحانه وتعالى اليوم لا يمكن متنبئا كذابا في الأمة، وهذا ما حصل فعلا. فإنه في التاريخ، في تاريخ الإسلام، ظهر مدعون كثر يدعون النبوة، لكن أمرهم ينتهي بالفشل، والناس حتى الذين يغترون بهم في نهاية المطاف ينتمون عليهم ويحقدون عليهم. هذا أمر. والأمر الآخر أن كل الذين ادعوا النبوة في التاريخ، في تاريخ الإسلام، ينتهون بنهاية مؤلمة تدل على كذبهم، إما بغيلة أو نحوها. ثم أن الذين ادعوا النبوة الأمطار طول التاريخ الإسلامي لم يبقى لهم دين محترم، فإذا يبقى الدين الحق هو الدين الظاهر، والذين كذبوا على الله تعالى انتقم منهم بأي نوع من أنواع الانتقام، بالفشل وبالنهاية المؤلمة وبعدم التمكين في الأرض، وإن تمكنوا مؤقتا فإنهم ينتهون في النهاية إلى أمر يشعر بالفشل الذريع أو يدل على الفشل الذريع. والناس لا يستجيبون للمتنبي الكذاب ولو اغتر به بعض الغوغاء والدهماء بعض الوقت عصبية أو لاتباعه، لأنه قد يسيح لهم بعض الشهوات أو يخفف عليهم بعض الأعباء أو بعض العبادات ونحوها، فإن ذلك لا يطول. فما من متنبئ كذاب إلا وينتهي أمره بحمد الله بما يدل على فشله وكذبه. فهذا من تمكين الله لهذا الدين ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الكفار لو نظروا لهذه النظرة لوجدوا في ذلك ما يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، فقد ظهر منهم متنبئ الكذاب من هذه الأمة وحتى من الأمم الأخرى. فقد ادعى النبوة ناس من النصارى وفشلوا، وادعى النبوة ناس من اليهود وفشلوا، في هذه الأمة لم يفلحوا بل انتهى أمرهم إلى ما هو معروف. نعم. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق، وقال تعالى:

وعلى هذا هل يقال ما يمكن فيه الشق كل مسخ عنكم كذا اخوان وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ على حال خلاصة هذا المقطع أن الحديث التي وردت في عدم جواز المفاضلة بين الأنبياء والنصوص التي وردت أن بعضهم أفضل من بعض وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم موجهة، وهي أن النهي عن المفاضلة جاء في مقام العصبية. إذا كانت المفاضلة بين الأنبياء في مقام العصبية والحمية والتفاخر والاستعلاء على الآخرين فإن هذا لا يجوز. كذلك إذا جاءت المقارنة هنا بين نبي ونبي على سبيل استنقاص المفضول أو الحط من شأنه فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان لمجرد البيان، بيان أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض كما ذكر الله بما جاء به الخبر كالقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا لما فيه الأنبياء، فإنه إذا جاء هذا لمجرد التقرير والبيان فلا حرج فيه بل هو جائز. إنما لا يجوز ولا يحسن إذا كان على سبيل العصبية أو المفاخر أو الاستعلاء على الآخرين أو على سبيل استنقاص المفضول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. وبالنسبة للمراتب التي سيذكرها الشارح هنا ذكرها ابن القيم، وهذه المراتب اجتهادية ليست توقيفية. طبعا ابن القيم رحمه الله يعني في مسائل المسائل التعبدية عنده طرق وعنده يعني أمور جيدة ومفيدة رحمه الله، لكن ذكره للمراتب لا يعني أنها توقيفية بمعنى أن هذه المراتب تقرر على أنها مراتب شرعية يوقف عندها ولا يتعداها أو أنها لا تناقش، بل هي توسع من ابن القيم رحمه الله واستقراء لمعاني المحبة الشرعية ومعانيها اللغوية صنفها على هذا النحو. فترتيبها ليس بلازم وتعدادها ليس بلازم، إنما هي نوع توسع أشبه بالموعظة أو تقرير أمر له فائدة عند الناس يتتعلق قلوبهم بهذه المعاني الشرعية فقط. نعم.